إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل بسلسلة من الحلقات بعنوان كيف نصنع المستقبل، كيف نصنع مستقبل أفضل لنا، كيف نصنع مستقبل أفضل للكويت، كيف أفضل نصنع مستقبل أفضل لأسرتنا، كيف نصنع مستقبل أفضل. وطبعا أنا رفعت شعار الله يغير علينا، أوكي، إن إحنا يعني ما نقول الكلمة الله لا يغير علينا، نقول الله يغير علينا، لأن التغيير سنة الحياة، واللي ما يتغيرون ينقرضون، يعني اللي ما يتغير ينقرض. ديناصورات ما تغيرت، انقرضت، لذلك حتى يسمونها سنة التغيير، أن الأشياء التي تتغير وتتكيف هي الأشياء التي تدوم، والأشياء التي لا تتغير لا تدوم. خذ على سبيل المثال سمك القرش، موجود، يقال أن سمك القرش عمره أكثر من 300 مليون سنة، يعني جيناته مستمرة أكثر من 300 مليون سنة. الديناصورات مو موجودة، ليش؟ ما تكيفت، ما تغيرت، ما تعد. سمك القرش في أكثر من 300 نوع، أوكي، أبو منشار، أبو مطرقة، أبو ما شنو، كل ما يجي عصر يطلع يغير من جيناته. يعني لو حتى راح الماي كله، على فكرة سمك القرش يمشي بالبر، ما عنده مشكلة، عنده يقال أقوى أميون سيستم، أقوى جهاز مناعة. يقال ان، ولذلك بعض الناس يعتقد انه هو يعني علاج العلاجات هو القضروف مال سمك القرش، يسمونه شار كارتج، ينباع بالمحلات الاعشاب. يعني كلام ما صحيح طبيا ولا لا ما اعرف، يعني بس انا اقول يعني هو في اعتقادي، لانه هو حيوان عجيب، يعني ما يتسرطن، ما يمرض الامراض اللي يمرض، عنده قوه عجيبه في التكيف، عنده قوه عجيبه في التحويل. عصر طبشيري صار بو مطرقة، عصر مدري ثلجي صار بو منشار، عصر مائي صار شكبرة حوت، عصر قل فيه الماء صغر أصغر، أنواع وأشكال، ويتكيف ويتغير بتكيف وتغير الزمان والمكان والظرف. يعني لو أصريت تخلي المياه كلها عذبة بالنهاية حتجد أسماك قرش في النهر. يعني سمك القرش عجيب، يستطيع أن يكيف جيناته ويتغير ليعيش ليبقى. ما الديناصورات يعني احنا اليوم مستفيدين منها وصار عندنا نفط بسببهم وما تكيفها. فذلك الشخص الطفل يتكيف، افكارك اليوم فكره جديده، كل يوم تجديد، كل يوم تغيير. فذلك الطفل ينمو يكبر يسعد كذا، كبير بالسن ما يبي يغير افكاره، وين يوم زمان، وين عايش بالزمان، عايش بالماضي وعايش بافكاره القديمه، خلاص يعني انا الاوان، يعني ديناصور، عرفت. لكن لو كان هذا الشخص كبير في السن لكن متجدد متطور، يفكر يقرأ، يعني يقصد يفكر يعني فكر تنوير، يعني يقرأ يتابع، عنده حماسة، تلقى عمره 70 سنة يلعب بلاي ستيشن مع الأولاد، يعرف يستخدم انترنت، يستخدم أبليكيشنز في التلفون ماله، مستحيل. يعني هذا شخص خلاص يعني within the moment، هو موجود في اللحظة. لكن ذاك وين أيام زمان، وين كنا، المشكلة يعلمون اللغة هذه وبرامج إيش كثر تحكي عن أيام زمان، ويا ويننا وين وخسارتنا من أيام زمان، وأفكارنا وأول وقيمنا السابقة. وما الأصل؟ التغيير. الأصل التغيير جماعة، إذا ما تتغير تنشف، إذا ما تتغير تجف، إذا ما تتغير تنقرض. فلذلك شعارنا يا جماعة الله يغير علينا. أصلاً إحنا لازم نسأل إن الله يغير علينا. يا جماعة، إيش تبون أكثر من شيء بعد؟ لازم الله يغير علينا. نبي نسأل الله سبحانه وتعالى يعين الأحزاب ذلك من شأنكم أن يتقدم. تذكرنا الكلام هذا أكون عشان ما نعيده. فاليوم ودي أدردي شوي في موضوع الاحتمالات. المرة اللي فاتت طرحت هذا الموضوع، قلت أن دائما الاحتمالات موجودة. أوكي، شخص الآن مريض وهو موجود في المستشفى ومرضه شايد والأطباء مو شايفين احتماليات بعيدة، هل بالإمكان هذا الشخص يرى احتمال مختلف؟ ممكن. ولو رأى هذا الاحتمال ممكن وارد، يعني أقصى مرض ممكن يكون أقصى الصحة، لأن دائما في تناقضات في الاحتمالات. أقصى الفقر ممكن يكون أقصى الغنى. هل شهدنا هذا الشيء في الحياة؟ طبعا شهدنا ناس مرضى جدا شخصوا بأنهم لا مجال للكذا ومع ذلك عاشوا حياة صحية أكثر من اللي شخصوهم، ورأينا ناس كانوا فقراء ومديونين وحالتهم كذا وبعدين صاروا هم يتكلمون بمشاريع ضخمة، ورأينا ناس يعني ما كانوا موسومين بالجمال وكذا أصبحوا يعني ما شاء الله وسيمين أو جميلات أو كذا، ورأينا ناس ما يعني مثلا ما هم سعداء وتعساء وحالتك تبع نشناهم ما شاء الله يعلمون الناس السعادة. هل هذا وارد؟ الجواب نعم وارد. ليش؟ ليش حصل حق هذول؟ على فكرة هذا سؤال صح اللي تسأله ليش. هني فقط تسأل سؤال ليش. لما تشوف واحد، لما تشوف الوضع بالبلد مو كويس ما تقول ليش احنا وضع غلط، غلط تسأل السؤال هذا هني. لكن لما تشوف مثلا الكويت تطورت في مسألة معينة أقول ليش تطور عشان نفهم، لأن أنت دائما اللي بتركز على شيء تعرف كيف وصلنا للشيء الإيجابي تستطيع أن تكرره. فلذلك ليش هذولا اللي كانوا مرضى وصاروا وايد صحاء أو كانوا يعني فقراء وصاروا وايد أغنياء أو كانوا مو وايد وسيمين بعدين صاروا وسيمين أو جميلات أو بعدين أو ما كانوا صحتهم أو صاروا صحة جيدة أو كانوا مو سعداء وأصبح ليش؟ شو اللي سووه؟ في العمق عزيزي المستمع هم رأوا احتمالات مختلفة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، داخل في الداخل. هم رأوا احتمال مختلف في الداخل. هذا الاحتمال دائما موجود على فكرة عزيزي المستمع، ودائما موجود في اللحظة. أنا قلت المرة اللي فاتت وايد وايد وايد إحنا محظوظين لأن اللحظة دائما موجودة. صور لو أنك أنت تلاحق اللحظة ملاقيها، يعني شوف والله وايد صعب الموضوع. يعني لو تلحق الآن اللحظة ما تلقاه مثل أمس وبكرة. على فكرة الناس يلحقون الوهم اللي هو أمس وبكرة، بس الحقيقة اللي هي الآن هادينها. شوف عن كم واحد يسمعني مو معاي، مو قاعد يسمعني، مو معاي مو معك. كم واحد يأكل مو قاعد يأكل، مو مع الأكل. كم واحد يكلمك وباله مشغول بشيء ثاني. كم شوف أنت أدخل يعني سوق وشوف الناس يعني ماشيين وهم موجودين، هم أشباح، أشباح ثلاثة أرباع اللي موجودين أشباح. فذلك الآن ميزة الآن العظيمة جدا أنها دائما موجودة. الله أكبر، يعني دائما أي وقت تبي اللحظة تلقاها، أي وقت تبي يعني الآن تلقاها. السلام من بصراحة ميزة عظيمة هاي، لأن وايد ندور بكرة ما نلقاها، وعلى فكرة عمرك ما راح تلقاها. وايد ندور أمس وما نلقاها، وهذول اللي نادون ويا أمس وما أدري وين أمس وين الماضي وين كذا ما يلقونه. فالضيع هذول ناس ضيعوا رسالتهم مو عارفين وكذا وعايشين في ماضي، وهذول اللي يقومون في المستقبل مستدامي المستقبل. لكن الآن تستفيد فيه من الماضي، الآن تصنع فيه المستقبل، تصنع المستقبل الآن، الآن في هذه اللحظة. كيف ترى الاحتمالات؟ أرى احتمالات مختلفة. مرة فاتت ضربت مثل في حلم، واحد قاعد منهم شاف حلم، الحلم هذا انزعج، لأن تعرف إحنا إحنا إحنا مفتلشين في موضوع تفسير الأحلام. ابتلينا بلوى، والله أمه ابتلت بلوى. الشيخ محمد غزال الله يرحمه كان عنده مقولة شهيرة، وأنا كيف تنهض أمه ثلاثة أرباع مبيعاتها في معرض الكتاب تفسير الأحلام والطبخ والجن، يعني عايشين ببطنهم عالم الغيبيات والأحلام، ما هم موجودين هنا. وتفسير الأحلام شاء الله لي يوريك إذا كنت أنت ما قرأت في تفسير الأحلام، يعني ما أنصحك تقرأ بصراحة. وأنا أرى، والله أرى، معلش يسامحوني إخواني كلهم اللي هذول قاعدين في سوء أحلام كي يسامحوني يعذروني، لكن أنا أن ذول مضرتهم أعظم من مضرة أي شيء موجود على الأمة ممكن. يعني هم من ضمن التوب في المضرة البشرية. ليش؟ لأنهم يزرعون ظنون، هؤلاء يزرعون ظنون، والناس مساكين إيش يصدقون؟ أنت لو كررت على أي شخص معلومة 5-7 مرات يصدقها، مسكين كلش ما عنده فلتر. لو قال الخبر بالجريدة 3-4 مرات يصدقه، لو كاتب صار له 20 سنة يكتب نفس الكلام سلب وكذا الناس يصدقون يصيرون مثله. إذا أنتم مثلهم مثل ما يقول القرآن، خلاص صدقتهم صرتم مثلهم. فذلك يعني الناس بسطاء ما عندهم فلاتر، المفروض أن يكون عندك فلتر وايد كبير، هذا الفلتر بالنسبة للسلبيات، وايد خفيف بالنسبة للإيجابيات. بسرعة تسجل يعني تصدق أي شيء إيجابي، لكن مو من السهل أنك تصدق شيء سلبي. فلما تروح عند مفسر أحلام كذا يفسر لك تفسير، تقول له أعوذ بالله والله يعني فعل الله ولا فالك، وترد عليه يقول الله ما رددت أذى المؤذي عليه، لأن هذا اللي يفسر تفسيرات سلبية هو أولى في الحقيقة في الضرر من أنه يعرض الناس آخرين للضرر. لأن إذا الشخص هذا آمن بالتفسير مالك يعني والعياذ بالله، هذا قد يعني ويفسرون تفسيرات عجيبة. واحد يقول جاء إلى مفسر، وهذا يعرف من المفسر المفسرين، ما مقايل أسماء أوكي عشان ما حيزعل يعني، بس يقول هذا مفسر مفسر ومشهور ومعروف وكذا، حتى مرة يا له واحد فقال أنا رأيت كذا وكذا، فقال يا هذا يعني استغفر الله الآن، ابدأ بالاستغفار، ابدأ يقول فما خرج ميشون كذا لطح ميت ميشون. ما شلون تعلمون الناس هالموضوع هذا؟ من هو هذا اللي يرى الغيب بهذه الدرجة؟ من هو هذا اللي كذا؟ ثم هو القدر بالنسبة لنا مو حاجة مكتوبة بحلم. القدر بالنسبة لنا يا جماعة شرحناها 60 مرة، القدر بالنسبة لنا حاجة تفاعلية، يتفاعل معه الإنسان. فأنت ممكن تغير ظنك يتغير القدر، أنت ممكن تفكر شيء مختلف يتغير مستقبلك، ممكن ترى احتمالية أخرى يتغير المستقبل تماما، ممكن أنت تصنع معروف تقيك مصارع السوء، ممكن تتصل رحمك يطيل عمرك، ممكن فأنت ممكن تسوي أي شيء يتغير في شيء، ممكن تدعو يرد قضاء. فالقدر يعني حاجة انتراكتف تفاعلي، ما هو استاتيك، ما هو ثابت، مو مسألة كذا واحد يشوف لك والله شفت أنا فيك حلم يا سلام، أنت شفت فيني، أنت شو كنت شوف فيني حلم، أنا ما أخذ الأحلام أصنع حاضري بنفسي. وذلك إحنا أمة عزيزة المستمع المفروض ما تعيش على الأحلام، تصنع حاضرها وتصنع مستقبلها بنفسها. لذلك هذا موضوع الاحتمالات، أن ترى كل الاحتمالات وأن ترى الاحتمال أفضل وتركز عليه. هذا موضوع بدردش فيه، تابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.